الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبق قول ربنا سبحانه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فما هو أن ذهب عليه السلام لميقات ربه حتى اتخذوا عجلا وزعموا أنه إله موسى وأن موسى نسي فذهب يبحث عن ربه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وقد سبق معنا أيضا قول ربنا عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وقلنا أن هؤلاء الذين كانوا يعكفون على أصنام لهم كانت أصنامهم من البقر وأن هذه الفكرة مع أن موسى عليه السلام ثناهم عنها وزجرهم إلا أنها ما زالت لاصقة بأذهانهم فما هو أن ذهب عليه السلام لميقات ربه حتى اتخذوا هذا العجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم والحلي معروف ما يتحلى به الناس من الذهب والفضة اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا واتخذ فعل يتعدى إلى مفعولين وعجلا هو المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف تقديره إلها واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا إلها وهذا العجل كان جسدا عجلا جسدا وفي سورة طه بين الله سبحانه وتعالى أن الذي اتخذه لهم السامري وأنه زعم أنه رأى جبريل عليه السلام ويجوز بفرسه البحر حتى يغري فرعون بالمشي وراءه قال فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. اتخذ السامري الذهب وصهره بالنار وصنع منه صورة عجل. اختلف العلماء في هذا العجل هل دبت فيه الحياة أم لا، فذهب الأكثرون إلى أنه دبت فيه الحياة بعدما صوره ورمى فيه ما قبضه من أثر الرسول دبت فيه الحياة. والخوار هو صوت البقر، صوت البقر فدبت فيه الحياة فخار أي صوت بصوته المعروف خوار. وذهب بعض المفسرين إلى أن الحياة لم تدب في هذا العجل، وإنما الخوار جاء من دخول الهواء في دبوره وخروجه من فيه فصوت. وقالوا إن الله قال عجلا جسدا، فقالوا كلمة جسدا تدل على أنه كان جسدا بلا روح. والذين قالوا أنه دبت في الحياة قالوا الجسد لا يكون من غير روح. وعلى كلا القولين لا يؤثر في المعنى شيئا، فسواء دبت الحياة في العجل فهو حيوان، والحيوان لا يصلح أن يكون إلها، وإذا لم تدب الحياة فيه فهو جماد، والجماد لا يصلح أن يكون إلها. واتخذ قوم موسى من بعده أي من بعد ذهابه لميقات ربه عجلا جسدا، قلنا المفعول الثاني محذوف تقدير إلها، عجلا جسدا له خوار. الله سبحانه وتعالى يبين لهم بطلان صلاحية هذا العجل للألوهية بأمرين، فيقول ألم يروا أنه لا يكلمهم، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني ولا يهديهم سبيلا، هذا الأمر الثاني. فهذا العجل كما قلنا على القولين دبت في الحياة فهو حيوان، لم تدب فهو جماد، والحيوان لا يتكلم والجماد لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم. و إبطال الله سبحانه وتعالى ألوهية هذا العجل بعدم كلامه دليل على أن الكلام من صفات الإله، دليل على أن الكلام من صفات الإله، وأن الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها. وقد تكلمنا في ذلك في الدرس الماضي في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه إلى آخره. فالكلام من صفات الرب سبحانه وتعالى، يتكلم بما يشاء كيف يشاء بصوت وحرف، ويسمع صوته من يشاء سبحانه وتعالى، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، إله لا يدل عابده على الطريق، كيف يكون إلها، كيف يكون إله لا يهدي عابديه إلى الطريق التي يجب أن يسلكوها. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده في سورة يونس، إن الذين حقت عليهم معابدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم إلى أن قال إيه، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فهذا العجل لا يتكلم ولا يهدي فلا يصلح أن يكون إلها. في طه قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إذ أبطل الله تعالى صلاحية هذا العجل الألوهية بثلاث أمور، الأمر الأول لا يتكلم، والثاني لا يهدي، والثالث لا يملك لعابده ضرا ولا نفعا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فكيف اتخذوه إلها وهذه صفاته، صفة الضعف والعجز ظاهرة عليه وبادية، اتخذوه وكانوا ظالمين. ما هو الظلم؟ ما معنى الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه وصرف الحق لغير مستحق. الظلم وضع الشيء في غير موضعه وصرف الحق لغير مستحقه. ولا شك أنهم كانوا ظالمين باتخاذهم العجل إلها من دون الله، ولذلك قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال إن الشرك لظلم عظيم. اتخذوه وكانوا ظالمين، هذا ما فعلوه في غياب موسى عليه السلام. ورجع موسى عليه السلام إليهم، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، تركنا آية ولما سقط في أيديهم، تركناها ليه؟ لأنه لم يسقط في أيديهم إلا بعد رجوعه، إلا بعد رجوع موسى عليه السلام، ففي الكلام تقديم وإيه وتأخير. يبقى ولما سقط في أيديهم، وإن كانت متقدمة في اللفظ والتلاوة إلا أنها متأخرة في الواقع، لأنه لم يسقط في أيديهم إلا بعدما إيه رجع إليه موسى وأنكر عليهم عبادة العجل وأبطلها. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ثم لما فعل قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فسقط في أيديهم حينئذ. يبقى الآيات المتقدمة ولما سقط في أيديهم دي متقدمة في التلاوة، ولكنها متأخرة في الواقع والحقيقة. ولما سقط في أيديهم، ما معنى سقط في أيديهم؟ هو لفظ يعبر به عن الندم. ولما سقط في أيديهم يعبر به عن الندم، يقال سقط في يد فلان، أي ندم على ما كان منه، كان متعلقا بشيء ثم ظهر أنه لا شيء، فسقط في يده وندم عليه. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. طيب، الرؤية متقدمة على الندم ولا الندم متقدم على الرؤية؟ هم رأوا أنهم قد ضلوا فسقط في في أيديهم، برضو الكلام فيه تقديمه وتأخير، وقدم الندم على سببه فالرؤية، ورأوا أنهم قد ضلوا، لما عرفوا أنهم قد ضلوا ندموا، فقدم المسبب على السبب، أو قدم النتيجة على السبب، دلالة على شدة مبادرتهم بالندم، شدة مبادرتهم بالندم، فما رأوا أنهم قد ضلوا حتى سقط في أيديهم وندموا على اتخاذهم العجل إلها من دون الله عز وجل. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. برضو الرحمة متقدمة على المغفرة، ولا المغفرة متقدمة على الرحمة؟ المغفرة تقدم على الرحمة، يغفر لعبده ثم يرحمه، فالمغفرة معناها ستر ستر الذنب، المغفرة معناها ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. فلما يغفر الله لعبده يرحمه، فلما يغفر الله لعبده يرحمه. لكنهم قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. يقول العلماء الأصل تقديم التخلية على التحلية، الأصل إيه؟ تقديم التخلية على التحلية، تتخلى ثم تتحلى، تتخلى ثم إيه؟ تتحلى، تقلع عن الذنب وتندم عليه ثم تعمل الإيه؟ الصالحات، وإني لغفار لمن تاب ومن وعمل إيه؟ وعمل صالحا. وهذا هو الأصل. ولذلك بعد شوية قال موسى إيه؟ رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في إيه؟ في رحمتك. فموسى ماشي على الإيه؟ على الأصل. والأبوان آدم وحواء لما ندم على ذنبهما قال إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإيه؟ وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكنهم هنا يقولون لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. برضو سر التقديم هنا هو أنه يدل على شدة طمعهم في رحمة الله لشدة إيه؟ لشدة ندمهم، ندموا ندما شديدا فطمعوا أكثر الطمع في رحمة الإيه؟ في رحمة الله، فقال لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان حال من موسى عليه السلام وقت رجوعه إلى قومه بعدما لقي ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد أخبره وهو في ميقات ربه أن قومه إيه؟ قد عبدوا العجلة. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم الإيه؟ السامرين. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، الغضب معروف، قالوا الأسف أشد الغضب، وقالوا الأسف الحزن، قالوا الأسف أشد الإيه؟ الغضب، وقالوا الأسف الحزن، والمعنيان صحيحان. الله تبارك وتعالى قال عن قوم سابقين فلما آسفونا انتقمنا إيه؟ انتقمنا منهم. فالأسف هو شدة الإيه؟ شدة الغضب. فقالوا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قالوا غضبان حال والغضب معروف، والأسف قالوا الحزن أو أشد الغضب، يعني غضبان غضبا إيه؟ شديدا. يدل على ذلك قول قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني أنا استخلفتكم على التوحيد، استخلفتكم على التوحيد على عبادة الله عز وجل، تقوموا في غيابي وبعد ذهابي لميقات ربي تعبدون العجل من دون الله، بئس ما خلفتموني من بعد. يعني أنت لما تسافر وتستخلف إنسانا خليفة في أولادك أو في مالك، ها؟ وبعدين ترجع فتراه قد أساء التصرف في مالك، تقول له بئس ما خلفتني، أنت ما خلفتني بخير، بئس ما خلفتني، بئس ما خلفتموني من بعدي، ليه عملتوا كده؟ أعاجلتم أمر ربكم؟ استعجلتوا ما صبرتوش؟ قالوا لأنه قد كان أخبرهم أن الله واعده 30 ليلة، ولما ذهب لميقات ربي على حسب 30 زاده الله إيه؟ 10 كما سبق في الآيات. فلما 30 انتهت ولم يرجع إيه؟ فعلوا ما فعلوا، قال بئس ما خلفتموني من بعد، أعاجلتم أمر ربكم. وبعدين بقى انظر إلى الغضب وكيف يفعل الغضبان، عشان تتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تغضب، قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. الغضب مش كويس خالص، بيخلي الإنسان يتكلم كلام لا يرضاه ويفعل أفعال لا يرضاه. وألقى الألواح، والألواح دي من اللي اديها له؟ ربنا. ومن اللي كتبها؟ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. لكن كليم الله يرى قوم يعبدون العجل من دون الله، استشاط غضبا، أثر غضب عليه، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، مسكه من شعر رأسه وشده. وفي طه بين أنه أخذ برأسه وإيه ولحيته، لا تأخذ بلحيته ولا برأسه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هنا ما قالش حاد، إنما فعل، إنما فعل. قال ابن أم دهارون، قال ابن أم إن القوم استضعفوني، أخذ برأس أخيه يجر إليه. في طه قال إيه؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا؟ ليه ما جاتش تجري ورايا تقول لي إلحق الجماعة عبدوا العجل؟ أفعصيت أمري؟ القول المذكور في طه مسكوت عنه في إيه؟ هنا في الأعراف. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه. ليه ما مشيتش ورايا تقول لي ايه اللي حصل؟ أفعصيت أمري؟ قال ابن أم يا ابن أمي، وقد كان هارون شقيق موسى أخاه لأبيه وأمه، ولكن أضافه إلى الأم تذكيرا برحمة الأم وبر الأم ولطف الأم وشفقة الأم. يا ابن أم، ده أنا وأنت من أم واحدة، تعمل فيها كده ليه؟ قال ابن أم أنا ما قصرتش، أنا ما قصرتش ولا سكت عن إنكار المنكر، أنا أنكرت المنكر وبالغت فيه، عشان كده كانوا حيقتلوني. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. في طه ربنا قال إيه؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا اسكت، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. بعض الناس يقول لك يعني تغيير المنكر حتى ولو كان شركا إذا كان سيفرق الأمة ما فيش داعي له، يعني إذا وقع الشرك في الأمة وقلنا يا جماعة هذا الشرك نهى الله عنه وكان حيفرق الأمة، من أجل جمع الأمة بلاش ننهى عن الشرك. ليه يا جماعة؟ قالوا هارون يا أخي، هارون الناس عبدوا العجل، ما رضاش ينكر عليه. قال إني خشيت أن تقول إيه فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قول، فعشان ما يفرقش بين بني إسرائيل ما رضاش إيه ينكر عليه مع عبد العجل. الجواب واضح ولا مش واضح؟ هارون أنكر ولا ما أنكرش؟ ربنا اللي يقول ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وقوله عليه السلام لأخيه إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يدلك لأنه مش أنكروا بس، ده أنكروا بالغ في الإنكار لدرجة وصل إلى الإيه؟ إلى القتل. هتسكت ولا نقتلك؟ فلما توصل مرحلة كده بقي بإيه؟ الإنسان أعذر وأقام الحجة. فكلمة ما ننكرش المنكر ولا سيئوك إذا كان حتى لو كان شرك عشان ما تفرقش الأمة، إذا التوحيد لم يجمع الأمة فما الذي يجمعه؟ إذا التوحيد لم يوحد الأمة فما الذي يوحده؟ ما اسمه توحيد ليه؟ اسمه توحيد عشان هو اللي بيوحد الإيه؟ الأمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، في سورة فاعبدون وفي سورة إيه؟ فاتقون. يبقى التوحيد هو طريق التوحيد، التوحيد هو طريق الإيه؟ التوحيد. توحيد رب العالمين هو سبيل توحيد الأمة المسلمين. لا يمكن أبدا أن تتحد الأمة وفيها شركيات وكفريات وبدع وضلالات، لابد من الأصل على ما نجتمع على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو سبيل التوحيد، الحل الوحيد هو التوحيد. قال ابن أم على مهلك، ما تضربنيش ولا تؤذيني ولا تشمت بي الأعداء، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ما تشمتهمش فيا، فلا تشمت بها الأعداء ولا تجعلني معهم، أنا مش معهم ولا منهم، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هؤلاء قوم ظالمون اتخذوا العجل من دون الله وكانوا ظالمين، أنا لم أفعل ولم أقرهم بل أنكرت عليهم، فلا تجعلني معهم. فلما ظهر لموسى عليه السلام أن أخاه هارون عليه السلام لم يقصر في الإنكار، إنكار المنكر، بل بالغ فيه، قال رب اغفر لي، وبدأ بنفسه برضو عشان ما يشمتش إيه القوم الكافرين في إيه في هارون، ما قالش رب اغفر لأخي عشان برضو ما يشمتوش يعرف إنه هارون إيه غلط، قال رب اغفر لي ولأخي. اغفر لي إيه؟ اغفر لي اللي أنا عملته بأخويا، أنا ما صبرتش لما شفتهم بيعبدوا العجل، ما صبرتش ومديت إيدي على أخويا وكان هذا خطأ مني، أخويا ما قصرش، اغفر لي إساءتي إلى أخي، اغفر لي اعتدائي لأخي، فقد كانت غضبا من أجلك يا رب، قال رب اغفر لي ولأخي إن كان منه تقصير، واغفر لي ولأخي إن كان من أخي إيه تقصير، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى مبينا جزاء عبدة العجل وكل مفتر على الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل، برضو المفعول الثاني إيه محذوف برضو، إن الذين اتخذوا العجل إلها من دون الله، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، يعني في الآخرة، وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين، يعني الكاذبين والمبتدعين في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وكذلك نجزي المفترين الكاذبين والمبتدعين في دين الله ما لم ينزل به سلطانا. فكل مبتدع في دين الله، والبدع نوعان، بدعة مكفرة وبدعة إيه مفسقة، بدعة مكفرة وبدعة إيه وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة أن يبتدع الإنسان صنما ويعبده ويدعو الناس إلى عبادته، بدعة إيه بدعة مكفرة كما فعل بنو إيه إسرائيل. وبدعة مفسقة أن يخترع شيئا يعني إيه له أصل في الدين يقيس عليه، ولذلك البدعة في لغة العلماء طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الإيه الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله تعالى. قال تعالى وكذلك نجزي المفترين، يعني الكاذبين والمبتدعين. قال سفيان بن عيينة: كل من ابتدع في دين الله بدعة فله نصيب من الذلة على قدر بدعته. وقال الحسن: إنهم وإن تقطقت بهم البغال والبراذين إلا أن ذل البدعة لا ينفك عن رقابهم، فلا يكون المبتدع إلا ذليلا أبدا. وكذلك نجزي المفترين. ولما كان الله بالناس رؤوفا رحيما، فقد فتح باب التوبة، فتح باب التوبة أمام إيه الذين ابتدعوا بدعة مكفرة، أمام الذين اتخذوا العجل إلها من دون الله. فإذا كان فتح باب التوبة أمام الكفر الفجرة والمبتدعين بدعة تكفرهم، يبقى غيرهم إيه أولى. قال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. رب غفور سبحانه وتعالى رحيم، رحمته وسعت كل شيء، لا يقنط أحدا من رحمته، بل نهى من أسرف على نفسه عن قنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وبعدين يفتح باب التوبة بعد ما يتوعد، يفتح باب الرجاء والأمل أمام الراغبين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. والجمع بين آية الأعراف وآية الفرقان تدل على شروط المغفرة والرحمة، ها؟ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، في فرقان إلا من تاب وآمن وعمل عمل إيه؟ صالحا. وفي طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وإيه؟ وعمل صالحا ثم اهتدى. إبا لا يكفي للتوبة الإيمان وحده، بل لابد مع الإيمان من الإيه؟ من العمل الصالح. إن الحسنات يذهبن الإيه؟ السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب، كأن الغضب يعني في شيء كان متحرك، هو اللي كان محرك موسى عليه السلام. لما سكت الغضب سكت موسى وهدأ. ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب فاعل، يبقى الغضب هو اللي خلى موسى يلقي الألواح التي كتبها الله بيده وجر أخوه من راسه لدجنه ساعة الغضب. عشان كده يقول لك ما تغضبش، كما وصاك الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. لا تغضب معناته لا تعمل بمقتضى الغضب، أما تغضب املك نفسك وفكر ألف مرة قبل ما تكلم وألف مرة قبل ما تعمل. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسخة هذه الألواح هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الرهبة لإيه؟ الخوف والإيه؟ والخشية. الرهبة الخوف والخشية. تبهية الهدى والرحمة في النسخة ليست إلا للذين هم لربهم يرهبون، ولا هي لكل الناس؟ هي لكل الناس. طب لخص الذين هم لربهم يرهبون ليه؟ لأنهم هم الذين إيه؟ ينتفعون. لأنهم هم الذين إيه؟ ينتفعون. زي ما ربنا قال كده إيه في أول البقرة، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى لمي للمتقين. وفي نص البقرة قال إيه؟ هدى لإيه؟ للناس. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس، فالقرآن هدى للناس كله. ما قال هدى للمتقين ليه؟ للمتقين هم اللي اهتدوا بهدي القرآن. وفي نسختها هدى ورحمة للناس كله، ولكن لما كان الذين ينتفعون بالهدى والرحمة هم أهل الخشية، أهل خشية الله، أهل الخوف من الله، خصهم الله بالإيه؟ بالذكر. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أمر موسى أن يختار من بني إسرائيل 70 من صالحيهم، 70 من صالحيهم. قال العلماء لما اتخذ العجل ودعاهم السامري إلى عبادة قسموا قسمين. القسم الأكبر عبدوا العجل، والقلة امتنعت وظلت على التوحيد ما أهاروا، ها؟ فقالوا لما عبد من عبد العجلة أمر الله موسى أن يختار ممن لم يعبدوا العجلة 70، ويأتي بهم لميقات ربه يعتذرون عن قومهم وما وقعوا فيه من الشرك بالله عز وجل. فاختار موسى عليه السلام من قومه، من للتبعيض أي من صالح قومه من الموحدين الذين لم يقعوا في عبادة العجل، 70 رجلا لميقاتنا، وانطلقوا مع موسى لميقات ربه، وأخذهم الغمام، وكلم الله موسى تكليما وهم يسمعون، وأمرهم وعلمهم كيف تكون توبة قومهم من عبادة العجل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا إيه أنفسكم. تروحوا أما ترجعوا تقوموا كده الصفوف وكل واحد معاه سلاحه وتنزلوا بعضكم طح وقتل، هذه توبة الله عليكم. فلما كلم الله موسى وسمع السبعون كلامه، موسى يقول لهم ايه؟ قال لا لا لا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الاخ اللي كان سأل السؤال في الدرس السابق لما كنا نتكلم عن الرؤية وبنقول اذا كانت الرؤية ممكنة وموسى سأل رب الرؤية، طب ما بنو اسرائيل سألوا الرؤية ربنا اعذبهم ليه؟ ايه المشكلة هنا؟ قلنا ايه؟ سؤال موسى كان سؤال تشوق مع ايمان وطمع في رحمة الرحمن، سؤال تعنت، سؤال تعنت وتعجيز. شوف، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم الصاعقة وهم ايه؟ ينظرون. فلما أخذتهم الرجفة موسى لقاهم صعقوا، فصرخ إلى الله تعالى بالدعاء، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. خلي بالك، الطريق إلى عفو الله هو التوسل إلى الله بعفو الله. الطريق إلى عفو الله هو التوسل إلى الله بإيه؟ بعفو الله. لما أخذتهم الرجفة قال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل هذه المرة، من قبل ما يجوا لميقاتك وأهلكتني معاهم. بيقول له يا رب أنت لم تهلكهم وقد عبدوا الإيه؟ العجل. أنت يا رب لما عبدت العجل، لما عبدوا العجل صبرت عليهم وحلمت وعفوت عنهم ولم تعجل لهم العقوبة. الآن تعجل لهم العقوبة؟ ولو شئت يا رب أهلكتني قبل ذلك لما قتلت القبط مثلا، يعني قد فعلنا يا رب قبل ذلك ما استحققنا به الهلاك ولكنك لم تشأ أن تهلكنا وقت ذاك، فبعفوك عن الماضي اعف عنا في الايه؟ في الحاضر. فبعفوك عن الماضي اعف عنا في الايه؟ في الحاضر. يبقى طريقك الى عفو الله هو توسلك الى الله بعفو الله. يا رب يعني انا اذنبت زمان يا مجوي ولم تعاقبني، ان شاء الله المرة دي مش ايه؟ مش هتعاقبني. زي ما قلنا زمان في سورة مريم وزكريا عليه السلام بيناد ربه ايه؟ قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. يا رب انا دعيتك ياما وانت ما خيبتنيش، انا دعيتك كتير وانت سلبتني ودعيت، يبقى المرة دي برضو ايه؟ هتستجيب لي. توسل الى الله بكرمه وجوده في الماضي على أن يتكرم ويتفضل ويجود ويعطي في الإيه؟ في المستقبل والحاضر. قال فلما أخذتهم الرجفة قال أي موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ولكنك لم إيه؟ لم تشأ. يبقى لم إيه؟ يبقى ارحمهم بقى المران واعفو عنهم. إن شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك، زي ما ربنا قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولي على أثري وعاجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وظلم، قال إن هي إلا فتنتك. الفتن دي سنة كونية لا بد منها عشان يحصل كده غربالة للناس، ليميز الله الخبيثة من الطيب، كما فعل يوم أحد، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وبعدين ليه؟ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فالفتن في سنة كونية، لازم يحصل فتنة عشان يحصل غربلة كده للناس. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتن كده بتحصل كده، تحصل غربلة تمييز كده. شفت الغربال كده لما المرأة تهز كده بالغربال توجع الحصوة والغلة تخليها، أيوة غربلة تمييز كده ليميز الله الخبيثة من الطيب. قال إن هي إلا فتنتك. نتيجة الفتنة إيه؟ تضل بها بالفتنة من تشاء وتهدي بالفتنة برضو إيه؟ وتهدي بها من تشاء. سبحان الله، الفتنة واحدة ناس تضل وناس ايه وناس تهتدي. والله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا سبحانه وتعالى. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا وحافظنا وراعينا وناصرنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الايه وفي الآخرة. هذه الدعوة المباركة الجامعة لخير الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فموسى يقول واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، إيه؟ وفي الآخرة حسنة، ولا ما فيش حسنة في الآخرة؟ محذوفة، استغنية بالأولى عن ذكر الإيه؟ الثانية. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إيه؟ حسنة، فسكت عن الثانية بدلالة الإيه؟ الأولى، كما قال سرابيل تقيكم الحر، يعني تقيكم برضو الإيه؟ البرد. ما هي حسنة الدنيا وما هي حسنة الآخرة؟ طبعا حسنة الآخرة هي الإيه؟ الحسنة، هي الجنة. لكن حسنة الدنيا كل ما يسرك، كل ما تحبه، كل ما تطيب به نفسك، كل ما يرتاح له قلبك، حسنة الدنيا. قالوا حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، قالوا حسنة الدنيا الولد الصالح، المال الصالح، النصر، الصحة، العافية، الرخاء، كل هذه أمثلة لحسنة الدنيا، وليست هي حسنة الدنيا، هي أمثلة لحسنة الدنيا وليست هي حسنة الإيه؟ الدنيا. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ده السبب بقى هو إنا تبنا، هدنا يعني إيه؟ إنا هدنا يعني تبنا، إنا هدنا إليك. فقال الرب عز وجل عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وسعت رحمة الله تعالى في الدنيا كل شيء وكل مخلوق، برا كان أو فاجرا، مؤمنا كان أو كافرا، في الدنيا. وأما رحمة الآخرة فهي خاصة بالإيه؟ بالمؤمن، وكان بالمؤمنين رحيما. ولذلك قالوا الرحمن الرحيم، قالوا رحمن الدنيا ورحيم الإيه؟ الآخرة. رحمن الدنيا الذي وسعت رحمته إيه؟ كل الناس في الدنيا. ما هو الكافر عايش في الدنيا في رحمة الله إزاي؟ مش ربنا بيعافيه وبيرزقه وبيعطيه؟ ما دي من رحمة ربنا به، ما دي من رحمة ربنا به، ما هو الرزق من رحمة ربنا. فهذا كله من رحمة الدنيا، لكن في الآخرة رحمة الله خاصة بالإيه؟ بالمقال عذابي أصيب به من أشاء ممن يستحق الإيه؟ العذاب. ورحمتي وسعت كل شيء فطمع فيها من ليس لها أهلا. لما قال ورحمتي وسعت كل شيء طمع فيها من ليس لها إيه؟ من ليس لها أهلا، فبين الله أهلها. قال فسأكتبها للذين يتقون. وأول ما يدخل في التقوى هو تقوى إيه؟ الشرك. أول ما يدخل في التقوى تقوى الشرك من أصل المحرمات، ثم تقوى ما دونه من الذنوب. قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهي معروفة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يبقى لما قال ورحمتي وسعت كل شيء طمع فيها كل الناس، الذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا. فلما قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون طمع فيها اليهود والإيه؟ والنصارى. قالوا الحمد لله احنا متقين لربنا وبنطلع الزكاة ومؤمنين الحمد لله برسول الله وآيات الله. فجي ربنا قال ايه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الايه الامي. بخرج الايه اليهود والنصارى وكل من لم يؤمن بالرسول الايه النبي الامي. إن عيشة أذن فيرفع الأذان ونأتي على ما بقي إن شاء الله. إذن قوله تعالى ورحمته وسعت كل شيء طمع فيها كل الناس. خلاص قال لك أنا شيء، قال أنا شيء، يبقى رحمتي وسعت كل شيء أنا شيء. فقال تعالى فسأكتبها للذين يتقون. أول ما يتقي تقي الشرك، ثم يتقي ما دون من الذنوب والمعاصي، ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. فطمع فيها أهل الكتاب، قالوا احنا متقين ومنطلع الزكاة ومؤمنين. فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الأمي هو مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لم يكن يقرأ ولا ايه ولا يكتب كده ايه. طلعت الأمم كلها، طلعت الأمم من كلها. يبقى من أراد أن تشمله رحمة الذي وسعت رحمته كل شيء لابد أن يكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته موصوفون في التوراة والإنجيل بصفات كثيرة، حتى إن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم من كثرة ما قرأوا عنه. وانت أحيانا في واحد كده تسمع عنه ما تعرفوش، في واحد صاحبه تقول لي وصفه لي كده، أنا بحب الرجل ده ويعني نفسي أشوف وصفه لي كده، يقول لك صفته كذا طويل عريض مش عارف إيه. خد بالك كل شيء تقول لي وصفه لي، تحفظ الصورة، مجرد ما تشوف تقول هو أنت فلان على طول كده من كثرة ما حدثت عنه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بيعملوا معهم إيه؟ بيدعوهم إليه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأصل المعروف التوحيد، وأصل المنكر إيه؟ الشرك. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات في الأكل والشرب والملبس والنكاح، ويحرم عنهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. كان الواحد لما جلبيته يقع عليه شوية النجاسة يبقى لازم يطهرها، يقطع الجلبية دي حتى اللي على النجاسة يقطعها. وبعدين لما كان واحد يقتل كان لازم ينقتل، سواء كان قتل عمد أو خطأ، ما كانش عندهم الدية، كانش عندهم الدية، تقتل انقتل. وبعدين كانت توبتهم من عبادة العجل ايه؟ ان يقتل بعضهم ايه؟ بعضا. ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليه. هل في هذه الصفات ما ينكرونه؟ لماذا لا يؤمنون به؟ لماذا لا يؤمنون به وهذه الصفات؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فلماذا لا يؤمن به؟ فالذين آمنوا به وعزروه، التعزير هو الايه؟ التوقير، الإجلال والاحترام. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، ونصروا دينه ونصروا شريعته ونصروا سنته، واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن، أولئك هم المفلحون. يبقى إذا أردت أن يدخلك الله في رحمته الواسعة فهذه صفات المرحومين، فهذه صفات الايه؟ المرحومين. لكن تطمع في رحمة الله وأنت لم تتصف بهذه الصفات ولم تحمل هذه المؤهلات، أن لك ذلك. ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليابس. كل شيء يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم ربنا رحمته واسعة، يا عم ما تخوفناش كده وتضايقوا علينا، ربنا رحمته واسعة يا شيخ. صدق الله العظيم ورحمته واسعة كل شيء، ولكن يا أخي لا تقل فويل للمصلين وتسكت، لا تقول الذين هم عن صلاتهم سهون، ولما تقرأ ورحمته واسعة كل شيء برضو لازم تقرأ اللي وراها عشان تعرف كيف يدخلك الله في رحمته. فالطمع في الرحمة مع عدم الأمل هو ده، مع عدم العمل هو ده الأمن من مكر الله. وإحنا قلنا والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. نحن لا نقنط من رحمة الله ولكن لا نأمن عذاب الله. ما أنت قاعد تعصي الله بالليل والنهار وفي الآخر ربنا غفور رحيم. يا أخي كلمة حق أريدها بها باطل. ربنا غفور رحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. الناس اللي بتعلقوا بقوله تعالى إن ربك لغفور رحيم ورحمتي واسعة كل شيء، إن ربك واسع المغفرة، دول يدخلوا في إيه؟ في أول سورة آل عمران، في الذين يتبعون ما تشابه منه، إيه؟ لأن هذه الآيات متشابهة. المحكم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك بعدها إيه؟ لغفور. يبقى المحكم، يبقى أنت ما تاخدش متشابه ورحمتي وسعت كل شيء، إن ربك واسع مغفرة، إن ربنا غفور رحيم، ده متشابه. لازم تعرف أهل المغفرة والرحمة هم، تجمع بين الآيات، تجمع بين الآيات. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يقول قائل ماذا نفعل يوم عرفة وقبل عرفة من الآن، من هذه الأيام، بل من أول الهلال، هلال ذي الحجة، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وأهله وماله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالمطلوب منا نجتهد في هذه الأيام والليالي اجتهادنا في العشر الأواخر من رمضان. يعني مطلوب منك تجتهد في هذه الأيام والليالي العشر، اجتهادك في العشر الأواخر من رمضان. في العشر الأواخر من رمضان تعمل إيه؟ بتصوم وتصلي، تقوم الليل، تقرأ قرآن، تطعم الطعام، تطلع الزكاة. هو ده برضو المطلوب منك في هذه الإيه؟ في هذه الأيام. مطلوب منك تصوم هذه التسع كلها إذا استطعت، ما استطعت على قدر ما تستطيع. ثم بارك الله فيكم، أكثروا من ذكر الله عز وجل، أكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير آناء الليل وأطراف النهار. كبروا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. واعلموا أن التكبير مشروع في هذه الأيام ليلا ونهارا، سفرا وحضرا. أما المشهور أن التكبير الصبح يوم عرفة هذا هو التكبير المقيد، الأيام دهية يستحب فيها التكبير مطلقة في أي ساعة من الليل أو نهار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بالليل ونهار وانت قاعد وانت نايم في الشارع في الجامعة في الغيط قول كده وعلي صوتك. كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان في هذه العشر الى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. اما التكبير المقين اللي هو دبر الصلوات فهذا يكون في العيد الاضحى من صبح يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. فان فعلت ذلك كان خيرا، وان فاتك ذلك كله فلا يفوتنك صيام يوم عرفة. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يقدر أنه أن يكفر ذنوب السنتين الماضية والباقية. هل يجوز إخراج مال الزكاة وتنفق على طلبة العلم؟ إذا كان طالب علم مجد فقير ورجي منه إذا أنفقنا عليه ينفع الله به المسلمين ينفق عليه من الزكاة، مع أنني أحب لطلبة العلم أن يكونوا أعف الناس وأغنى الناس وأعز الناس نفسا، لكن يجوز. كل السياق من أول ورحمتي قال عذابي أصيبي من أشاء، الكلام متصل مع موسى عليه السلام. هل يجوز إذا أعطيت مالا لمسجد معين أن أضعه في مسجد آخر؟ لا، مدام المال مش مالك إما أنت مؤتمن، واحد قال لك خذ فلوس دهيت وديها المسجد الفلاني، إما أنت كده مؤتمن. ربنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيه؟ إلى أهلها. زي ما واحد يقول لك والله لو سمحت خذ النوبة ده ودي لفلان الفقير، ما تروحش انت الدين لفقير اخر تقول ده فقير ده فقير، لا انت كده مؤتمن. لكن لو انك نفسك نظرت شيئا من مالك لمسجد ما دون ثلاثة المساجد وبعدين حبيت تصرف المال في مسجد اخر لك انت ذلك، لان المساجد كلها سواء كما قلنا ما عدا المساجد الثلاثة، المساجد كلها سواء. فاذا انت نظرت يقول انا هحط في المجمع مبلغ من المال وبعدين حطيت في المسجد الثاني مفيش مشكله لان المسائل كلها سواء، لكن لما واحد يقول لك خذ المبلغ ده وديه في المسجد الفلاني يبقى انت كده محمل امانه يجب ان تؤديها الى من عينت له. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقم الصلاه.